صلى الله عليكم يقول أعيش يسمي دولته يقول ويكثر في أئمتنا الشرك لكونهم يعلقون التمائم نعم. ويلقون الرقية هذه الشعوذة يقول ما العمل؟ العمل القاعدة عند أهل العلم أن من صلت صلاته بنفسه صحت صلاته من صحت صلاته بنفسه لنفسه صحت صلاته بغيره. فإن كان هذا الإمام ممن يقارف الشركيات يدعو الموتى في قبورهم يذبح لهم ينذر لهم يطلب منهم الغوث يطلب منهم المدد فلا تصلي خلفه لأنه مشرك. وإن كانت عنده بدع دون ذلك فإن لم تجد غيره فالصلاة خلفه صحيحة. لكن علينا أن نحذر ونتحقق من كونه مؤهلا للإمامة، فإن من يصلي للقبور أو يذبح لها أو ينذر لها وإن سمي شيخا لكنه جاهل لا يعرف شيئا، وبالتالي لا تجوز الصلاة خلفه لكونه قد وقع في الشرك الأكبر. نعم.